نقول الإمساك فيما يكون بين الصحابة عليهم رضوان الله تعالى هذا هو هدي السالفين من من من الصحابة فيما بينهم، فإنهم كانوا يمسكون فيما بينهم من الوقيعة، يمسك المفضول عن الفاضل ويبين منزلته، ولهذا كانوا يجلون الخلفاء الراشدين الأربعة عليهم رضوان الله تعالى. وتفاضل الصحابة فيما بينهم متباين على ما تقدم، أفضل الصحابة من جهة الإجمال السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان، السابقون الذين تقدموا وسبقوا من جهة الإيمان، من جهة الإيمان أقدمهم هجرة أفضلهم، أقدمهم هجرة أفضلهم، وإنما كان الفضل للسابقين الأولين واستحقوا قوله جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أول أمره، كان في أول أمره في عدم قوة وقدرة، والمشركون على تمكن، تمكن وظهور وجلاء، فالذي على شك وريب لا يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتبع إلا صادق صديق، ولهذا اتبعه الصديقون كأبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى ومن تبعه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول إن أعظم الناس ولاية وقربا من الله الذين يتبعون الحق في زمن ضعفه، وأقل الناس الذي يتبع الحق في زمن قوته، لأن الناس الكل يتبعون يريدون القوة، يريدون القوة، وأخطر الناس الذي يتذبذب يتبع الحق في زمن القوة فإذا ضعف انتكس عنه، فإذا رجع رجع إليه، وهؤلاء الذين يتبعون القوة لا يتبعون من جهة الحقيقة الحق، من جهة الحقيقة الحق. ولهذا يثبت أهل الإيمان في زمن الزلازل والمحن لأنهم يثبتون، لأنهم يؤمنون بالحق لذاته، يؤمنون بالحق لذاته مهما تقلبت أحواله. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار على نوعين ذكرهم الله، المهاجرون والأنصار، المهاجرون والأنصار، المهاجرون أفضل من الأنصار، لأن المهاجرين جمعوا نصرة وزادوا هجرة، جمعوا نصرة وزادوا هجرة، وأما الأنصار فهم في بلدهم لم يهاجروا وهم أهل نصرة، ففضل الله عز وجل المهاجرين على الأنصار لأنهم تركوا بلدهم وجاءوا بما جاء به الأنصار من جهة نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمايته وتعزيزه، وكذلك أيضا الغزوة معه، وكذلك أيضا إعانته في أمر الإسلام، في أمر الإسلام. لهذا نقول إن المهاجرين أفضل، أفضل من الأنصار. وأيضا بالنسبة لمن هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما، أن من أسلم قبل الفتح أفضل ممن أسلم بعد الفتح، أسلم بعد الفتح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمكن بعد الفتح ودخل مكة، دخل مكة وهي معقل الإسلام وأفضل البقاع، وهي ما تتوجه إليها الأفئدة بإقرار أهل الحنيفية عموما، أهل الملل الإبراهيمية يقرون بفضل هذا المكان، يقرون بفضل هذا المكان، بخلاف المدينة، بخلاف المدينة فإنها ما فضلت إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة أقبل الناس إلى ذلك أفواجا، أقبل الناس إلى ذلك أفواجا إلى الدين، فجاءت الوفود وجاءت القبائل دخولا في الإسلام لما تمكن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا نقول مع اشتراكهم في فضل الصحبة من أسلم قبل الفتح أفضل ممن جاء مسلما بعد الفتح. وأيضا بالنسبة لتفاضل من أسلم قبل الفتح وكذلك أيضا المهاجرين على ما تقدم أن أقدمهم هجرة، أن أقدمهم في ذلك هجرة أفضلهم، كذلك أيضا أفضل أولئك من شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا نقول إن أفضل الصحابة على رضي الله تعالى السابقين من المهاجرين الذين شهدوا، والأنصار الذين شهدوا بدرا ويسمون بالبدريين، الذين يسمون بالبدريين، ثم الأحديون الذين شهدوا أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، ثم من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وهكذا. كما يتفاضل المهاجرون من جهة السبق يتفاضل أيضا الأنصار من جهة السبق، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة ما كان الأنصار كلهم على الإسلام، ما كان الأنصار كلهم على الإسلام، وإنما بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام البيعتين، البيعة الأولى والبيعة الثانية، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. وقيل إن الأولى كانت 14 أو قيل دون ذلك، والثانية نحو 70 رجلا، قيل أكثر من ذلك. ثم قدم النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من أسلم بعد ذلك، بعد هذه البيعة وقبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم ما أسلم إلا بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان في المدينة، ممن كان في المدينة. وأما تفاضل من استوى من جهة مجموع هذه الفضائل الأصول فمرده إلى الله سبحانه وتعالى من جهة تفاضل الأفراد بحسب ما يعلم الله عز وجل بالحالهم، ولكن نقول إن مجموع الصحابة عليهم رضوان الله من جهة الفضل أنهم خير ممن جاء بعدهم، فيعظمون لمنزلتهم وتأييدهم ومكانهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مكة فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا قتال ولا قوة تذكر، وهذا ما كان إلا لسواد الصحابة مع رسول الله، فوجود رجل يتهيبه أو ذكر حاله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه هيبة، وهذا ما يغفل عنه كثير من أهل الضلال والبدع الذين يذكرون ما هي فضائل فلان. جاء في الحديث في حديث عروة وهو في الصحيح لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع إلى قومه، قل يا قوم لقد رأيت ملوك فارس ورأيت الروم، والله ما رأيت رجلا يجله قومه كما رأيت محمدا مع قومه، لقد رأيتهم لا يحدون النظر إجلالا وتعظيما وحياء منه، وإذا بزق دلك أحدهم بزاقه بيده، وإذا توضأ اقتتلوا على وضوئه. الذي بزق منه النبي عليه الصلاة والسلام، من الذي دلك؟ من الذي اقتتل على الوضوء مما يراه هذا الرجل الذي هذا الخبر نقل إلى أولئك فكسر قلب فارس والروم من جهة هذا الخبر؟ من هو؟ هذه عبارة جاءت يسيرة جدا، لو أراد الإنسان أن ينظر إليها من جهة التاريخ ما قيمها على أنها فضل. نجهل الأسماء ونجهل حقيقة أولئك الذين قاموا بهذه الأفعال ونقلت كهيبة لرسول الله ومن حوله، كسرت هيبة كسرى وكسرت هيبة قيصر، وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنا في الناس. من هم أسماؤهم؟ من هؤلاء الذين اقتتلوا على الوضوء؟ من هؤلاء الذين دلكوا أيديهم ببزاق رسول الله ثم وصل خبرهم من وصل ثم فتحت لأجلهم أولئك؟ نقول إن هؤلاء الذين نقل عنهم الخبر اليسير في نصف سطر خير من أعمار التابعين وأعمار أتباعه. ولهذا من يمسك عن فضل الصحابة لعدم وجود نص بالفضل هو يلتمس أفاضل أو فضائل حرفية تذكر في التاريخ، ولكن الله سبحانه وتعالى ذكر فضلهم مما لو نص عليه ما استوعبه أحد، مما نص عليه ما استوعبه أحد من تكثير السواد ووجودهم حال رسول الله وتهيبهم لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مما نقل، وربما أقوام دخلت في الإسلام لأجل هذا، لأجل أمثال هذه الأحوال التي لا قيمة لها عند كثير من المؤرخين، وربما لا يذكرونها في جوانب فضائل الصحابة عليهم رضوان الله. لهذا أعظم أبواب الشر والفتنة للإنسان أن يدخل في أبواب تقييم الصحابة وطعنهم، لأنه لو دخل في ذلك دخل في باب عظيم من التقويم، وباب عظيم من أمور الترجيح وتفضيل هذا على هذا، وهذا قد وقع في زلة، وهذا وقع في كذا، وهذا وقع في كذا، وما يدريه أن الله سبحانه وتعالى قد غفر لهم ما يأتي من أعمالهم بما مضى وسلف من صالحاته. ولهذا نقول إن غفران الذنوب عند الله سبحانه وتعالى الحسنات بالسيئات، أن الله يغفر السيئة السابقة بالحسنة اللاحقة، ويغفر الله السيئة اللاحقة بالحسنة السابقة وهذا معلوم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث حاطب قال لعل الله اطلع على أهل بدر، الحسنة سابقة وليست سابقة؟ سابقة، فقال اعملوا ما شئتم، يعني مما يأتي من الأمور. ولهذا الله عز وجل قد يلطف بعبده لسابقته في الخير، لسابقته في الخير، فماذا قدمت؟